بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد أولا أنا هضطر أن أنا أتحرك النهاردة يعني بدري شوية الساعة 11 إلا ربع، ممكن نعوضه بعد كده المرة الجاية أو اللي بعدها لأسباب تتعلق أن أنا عايز أروح ألحق مادة لازم ألغيها في الامتحانات في مكان ما، فلازم أروح ألحق دكتور المادة أقول له أن أنت المادة دي وديها آخر الجدول. تمام؟ أنتم بالخيار تحبوا، إحنا عندنا أربع علوم هنشتغلها مع بعض، مقدمات تاريخ فلسفة علم نفس ولسانيات يعني حاجة متعلقة باللغات الإنسانية. فحابين احنا الاقتراح ده مش معنى الكلام فهمشي، بس انا عايز اشوف الجو لك انت من حقك ان انت تختار ولا من حق ان انا اسجنك. تصويت مثلا اللي عايزين تاريخ مثلا يرفعوا ايديهم ماشي رقم وعيش، اللي عايزين مثلا فلسفة يرفعوا ايديهم ماشي، طب اللي عايزين علم نفس يرفعوا ايديهم رقم طيب اللي عايزين لسانيات قلة مدسة قلة. طيب طب انا اقول لكم فكرة يعني تساعدكم عشان تعيدوا تفكروا تاني، هو اللي المفروض في حاجة تنبني على حاجة، يعني علم النفس مهم جدا بس محتاجين شوية كلام في الفلسفة الاول، ليه؟ عشان نعرف ده قال كده ليه. لا لا الوقت احنا عندنا مشكلة ازمة دائما في الوقت احنا بس ايه علم النفس محتاج متطلب سابق، وان كان هو في حد ذاته يعني لطيف جدا. خلاص الحاجات العامة اللسانيات محتاجة فلسفة. فانتوا يا نبدأ تاريخ يا فلسفة. تاريخ يا فلسفة، تاريخ يا فلسفة، فلسفة. طيب خلينا تاريخ الفلسفة. تاريخ الفلسفة أو فلسفة التاريخ. طيب هو الاثنين يعني الاثنين يمشوا صوت ماشي. تاريخ الخيار ما بين تاريخ أو فلسفة، تاريخ ماشي، فلسفة ولا فلسفة. طيب ماشي، هو الخيار منطقي يعني خيار الفلسفة منطقي، لما نبدأ نتكلم هتعرفوا ان احنا يعني كل اللي هنقوله بعد كده اللي احنا هنقوله في الاول ده هيبقى هيفرق معانا. طيب صوت كده. طيب طيب احنا ده هنعمله في كل الحاجات اللي هنتكلم عنها، ان احنا هنقارن دايما ما بين العلم اللي احنا بنتكلم فيه او الفن اللي احنا بنتكلم فيه ده ما بين تصوره في الحضاره الاسلاميه العربيه وتصوره قبل الاسلام لو كان فيه وتصوره في الحضاره الاوروبيه الغربيه الحديثه واحنا وصل لنا ايه منه دلوقتي. تمام. طيب دايما الناس لما ترجع اصل الفلسفه حتى في اصل التسميه اللي هو فيلو صوفيا بيرجعوها لليونان اللي هو محب الفلسفة، محب الحكمة، محب الحكمة، الفلسفة هي حب الحكمة. خلاص طيب الحكمة دي ايه؟ هي ايه الحكمة دي؟ فهو راجل وكأنه نشاط ذهني للتأمل في الموجودات من حيث هي موجودات، بمعنى يعني مثلا انا لو راجل مهندس هروح اشوف الطوبة واقول الطوبة دي تصلح للبناء، طوب عندي علم اسمه هندسة فهاخده ابني بيه. خلاص الفيلسوف هيجي يتكلم في اصل المواد، يعني يقول لك هو المادة دي اللي انت هتبني بيها الكون نقدر نقسمه كم مادة واصل المواد دي ايه. خلاص وهل هي محصورة ولا غير محصورة، طب هو مين اللي خلقها، طب هي جت منين. خلاص الرياضيات دي الاعداد يقعد يتأمل بقى في ايه، فأصل الرياضيات اللي احنا بنستخدمها دي حقيقة صحيحة ليها أصل صحيح ولا هي حاجة ممكن تطلع مش دقيقة. خلاص فهو الراجل بيسأل أسئلة دايما ايه فوق شوية. خلاص الرد الاصلي لليونانيين مش دقيق رد والا حب الحكمه او التامل ده المفروض يكون مرتبط بالانسان من حيث هو انسان. يعني اي انسان ظهر في التاريخ اكيد سال الاسئله دي. ها فكره ان المدون والمشهور واللي انتشر في العالم وبتاع اليونان او مرد ارسطو او حد قبل ارسطو يبقى ايه دعا التسمح كده يعني خلاص. والا فعلا المكتوب حاليا والمكتوب والمدون معروف حتى في تاريخ الفلسفه ان ناس كتير جدا بيكتبوا الفلسفه اللي كانت عند الهنود، الفلسفه اللي كانت عند الصينيين، الفلسفه اللي كانت عند الفراعنه. فمن ناحيه ان هو النشاط الفلسفي اقدم من اليونان بكتير اكتر من الاصل اللي احنا بنرجع له راجع لليونان بشكل كبير في المدون ماشي. فاحنا بنقول الاصل اقدم اكيد، لكن على سبيل التسامح كده ايه المشكله في ان احنا نرجعه لليونانيين؟ ان الاوروبيين بعد ما ربنا فتح عليهم بعد العصر بعد الثوره الصناعيه وبعد تقريبا تعمل حاجه في الميكروفون ماشي. هو كويس بس المسافه هي اللي خلاص. فكره ان تصحيح النسبه لليونان ايه مشكلتها معانا حاليا؟ ان هو احنا قلنا بعد ما اوروبا صارت اوروبا المعروفه حاليا بعد الثوره الصناعيه وبعد العصر الاستعماري وكذا، فارادت اعاده احنا بنسميه ايه اعاده اخراج التاريخ، اعاده اخراج التاريخ الانساني. فكل فضيله رجعوها لليونان، كل علم رجعوه لليونان. فاحنا من باب التنكيد فلما بيقول لا الاصل كذا بنقول له لا، وادي الوثائق بتقول المسلمين سابقين لده والهنود سابقين لده والفراعنه سابقين لده. فمن باب بس ايه تصحيح النسبه العلميه خلاص. لكن لما بنيجي بنقول مثلا الاصل المشهور يعني المتداول ما في ايد الناس ما بين المباحث الفلسفيه او المنطقيه او كذا هو اصل اليونان، فاحنا ده ما فيهوش مشكله نسبه الاشياء لاصحابها ما فيهوش عيب يعني خلاص. كتير من الحضارات بتعمل ده. يعني مثلا الحضاره العربيه وبالذات القوميين في التاريخ المعاصر لما بيجي في حاله ان هو حاله ان هو عايز يقول لا انا كويس انا حلو انا، فعايز يقول لا انا كويس وحلو من زمان، فبيعمل ايه؟ فبيرد كل حاجه لا للعرب، فبيرد كل حاجه للعروبة. يقول لك العرب هم اللي اخترعوا كل حاجه واوروبا خدت مننا العلوم دي وسرقتها حاجه كده خلاص. احنا بنقول ده مش صحيح برضو في حاله المسلمين والعرب. ليه؟ لان النشاط الانساني سابق على وجود الأمة نفسها، أمة محمد يعني قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فنوع إن هو نسبة كل حاجة للمسلمين أو كذا، طب هو المسلمين جابوها منين؟ ما الرياضيات إحنا خدناها من الهنود، إحنا الطب خدناها من اليونانيين اللي مش عارف. فيعني إيه قصدي؟ إن الحضارة الإنسانية خط كده مستمر، كل مجموعة حضارية جات أضافت لده. إن أنت تاخده بقى وتطوره وتستخدمه خليني دي قضية يعني أنت مجهودك إيه في العلم حاليا؟ زي أمريكا. امريكا حاليا هل امريكا احسن نظام تعليم في العالم؟ مش صحيح، في دول كتير جدا احسن بتاع في التعليم الاساسي وغيره. طب هي ليه امريكا اقوى قوه في العالم؟ لان امريكا اكثر نظام سياسي مستقر في العالم، فتاخد اي حد بيفهم في اي حاجه في الدنيا بيبقى عندها، فاي انتاج بشري في العالم بيصب في مصلحتها. زي الحضاره الاسلاميه، الحضاره الاسلاميه ايام الخلافه العباسيه مثلا يقول لك ايه احنا كنا احسن ناس في الطب. مين احسن ناس في الطب؟ المسلمين. مش لازم، مش كل اللي كانوا مشتغلين بالطب في عصر الحضاره العباسيه مثلا مسلمين، ولا حتى في الاندلس كان في يهود ونصارى وصابئه وايه ده. طب الناس دي كلها كانت بتضيف في العلم في هذا النظام السياسي المستقر خلاص. الامريكان نص 50% دي احسن 50% من اللي بياخدوا ماجستير ودكتوراه في العلوم الطبيعيه سنويا في امريكا من اسيويين خلاص، يا اما هنود يا اما صينيين يا اما سنغافوره، بس في امريكا. الدكتور احمد زويل لما جه خد دوبل خدها فين؟ في امريكا وهكذا. فالقصد ايه؟ ان هو انا كنظام هل كل المنتج ده هو الامريكان اللي عملوه؟ مش صحيح خلاص. لكن اكتر ناس بتنتفع مين؟ الامريكان. ليه؟ لأسباب خارجة عن فكرة العلم نفسها، حاجة متعلقة بالسياسة، حاجة متعلقة بالقوة العسكرية نفسها خلاص. ان هي الاقتصاد، ان انا عندي قدرة ان انا اخلي اي حاجة كويسة في الدنيا ممكن انا استغلها احسن من اي حد غيري خلاص. حتى انت لو انت مخترعة نفسك يعني الامريكان حاليا لو الياباني اخترعت حاجة امريكا هتنتفع بيها اكتر من الياباني. ليه؟ امريكا هتاخدها تطبقها في المجال العسكري فتعمل بيها فخر. اليابان ممنوعه من بعض الممارسات العسكريه فما تقدرش تعمل بيها حاجه. فحد يقول لك لا، طب الصين هتاخدها وما عندهاش الحظر ده. الصين مش هتقدر تصرف نفس المصروفات بتاعه اللي هي بتصرفها امريكا في الار ان دي في البحث والتطوير زي الامريكا. الامريكان بيصرفوا مبالغ ضخمه جدا في البحث والتطوير. البحث والتطوير يعني ايه؟ يعني احنا بنبحث عن مشكله حقيقيه الان، لا ده حاجه كده ايه، فده ده عامل لها فرق كبير جدا، يكاد يكون يعني عامل فجوه بينها وبين اي دوله في الدنيا. خلاص. طيب، فدي نقطه متعلقه بتاريخ العلم بشكل عام، او ادعاء انتماء علم الحضاره بعينها، والحضارات اللي قبلها كانوا قاعدين كده ايه ما بيعملوش حاجه لغايه ما جت ايه الحضاره دي. طيب، داخل الحضاره الاسلاميه لما اقول كلمه فلسفه ايه تبقى بمعنى ايه؟ المعنى ده هو لان المسلمين عالى على اليونانيين في ده، هم خدوا المباحث الفلسفيه ترجموها للعربي واشتغلوا كملوا بقى اللي هو الفلاسفه المسلمين وكده. فده معنى، والمعنى ده لا يذكر في تاريخ او السياق الاسلامي الا بالذم. يعني دائما لما يذكر الفلاسفه في التاريخ الاسلامي بتبقى سيرتهم حاجه مش كويسه. ليه؟ لان معظم التاريخ الاسلامي متمحور حوالين الاسلام. الاسلام يعني احكام فقهيه وكذا، فالفقهاء معظم ارائهم في الفلسفه سيئه جدا، او بالعكس بل مش ارائهم الشخصيه، احكامهم الشرعيه. خلاص، بل كثير جدا من المتفقهين او المتشرعين بيكفروا الفلاسفه. خلاص، وهنقول ليه بيكفروهم. خلاص. المعنى الثاني هو معنى حسن في اللغه، ان انا اقول على فلان فيلسوف مش بالمعنى ده، مش بالمعنى اليوناني بتاع التامل، لا، بانهي بتاع اللي هو ايه، البحث عن العلل الدقيقه. يعني اقول واحد فيلسوف في النحو اللي احنا حاليا بنسميها البي اتش دي، واقول لك واحد معاه دكتوراه في العلم ده. يعني ايه دكتوراه؟ يعني واخد يعني واخد فلسفه العلم، يعني هو تجاوز لدرجه ان هو بينظر في اصل العلم. النظر في اصل العلم او في اصل الاشياء او في التامل ده هو ده ايه كده. احنا رجعنا لفين؟ لجزء منين؟ فلسفه. طب ليه المتشرعين او العلماء الاسلام فقهاء ليه واخدين الموقف السيء جدا ده من الفلاسفه؟ هو ده اللي احنا هنقوله دلوقتي، ان احنا الفلسفه بشكل عام كده مباحثها ثلاث مباحث بس، ثلاث مباحث اساسيه. خلاص. المبحث الاولاني مبحث الانطولوجي او الوجوديات، البحث في الكون، من الخالق، من وصف الخالق ده وكذا، تمام، في الموجودات او الوجوديات الانطولوجيات، تمام. القسم الثاني هو الابستمولوجي، الابستمولوجي او المعرفيات او قسم المعرفه. والقسم الثالث بنسميه الثاني ابستمولوجي، ابستمولوجي او بحث المعرفيات او المعرفه. والبحث الثالث بحث القيم او الاكسيولوجي. خلاص، حتى التسميات احنا دي تسميات قديمه، تسميات يونانيه وبعد كده ترجمت. خلاص، مبحث الوجود، مبحث المعرفه، مبحث القيمه. حلو كده. مبحث الوجود هو ده اللي جاب الايه الشتيمه والتكفير للفلاسفه. ليه احنا بنقول كده؟ انت راجل فيلسوف ترجمت الفلسفه. فترجمت الفلسفه، انت راجل مسلم، ربنا بعت لك نبي وانت مؤمن بيه وفي كتاب، بعد كده راح تشوف ارسطو، اجابه ارسطو عن طبيعه الكون وطبيعه الخالق ده عقل ده يعني. خلاص. فالمبحث ده اللي هو مبحث السمعيات والالهيات هو ده اللي جر عليه الشتيمه. ليه؟ لان انت جاي بتفكر في حاجه، واحد يقول لك يا اخي مش الاسلام ده بيدعو للعقل والتفكر وبتاع؟ طب ما هو بيتفكر في ايه؟ في الخالق. خلاص، يتفكر بس ما يقولش ان هو مسلم. ليه؟ الاجابات عنده. امال يعني ايه مسلم؟ في واحد بيقول لي على فكره انا شاكك في الاسلام، في صحه الاسلام، حلو، وعايز اتعرف فعلا هو الكون ده ربنا خلقه ولا مفيش اله. خلاص، كلام حلو قوي، ده سؤال انساني. شاكك الراجل، عايز يتيقن فعلا ان في اله عشان يعبده ويشوف الاله ده انهي. خلاص، الكلام ده كويس، بس ينفع وانت بتعمل ده تقول لي والله هو انا مسلم بس انا شاكك في وجود الاله، خلاص. فانا بشوفه ايه يا عم، ما ينفعش الاثنين مع مسلم ده يعني يعني مستسلم لله عز وجل. فهو اولا معترف او مقر باله واله واحد حق وصف واحد اثنين ثلاثة اربعة ومستسلمين، وبعد كده في اوامر فبدور على اوامر الله عز وجل. فالمبحث ده غير ده. فهم قالوا لهم يتعملوا ده خلاص. اثنين، كلام الفلاسفة المسلمين حتى في الالهيات كلام غاية في السوء، غاية في السوء. ليه؟ لانه هو جاي افكار من خارج الاسلام وعايز يعملها ايه؟ يظبطها. يقول لك ارسطو كراني كويس من ناحيه ايه؟ كويس كان بيفكر كويس ماشي. فكان ماذا؟ احنا عايزين نشوف قالوا ايه ونوفق ما بين كلامه في الالهيات مع الاسلام. لا مش كويس خالص اللي انت قلته. ليه؟ ايه علاقه الدب ده؟ ايه علاقه الدب ده؟ ان انت تشوف كلام ارسطو في المنطق كلام كويس. هنشوف لسه دلوقتي كلامه في الرياضيات، لو كان ليك في الرياضيات يبقى كويس. كلامه في الموسيقى يا سيدي ماشي، لكن ايه علاقه ده بتصورك للاله؟ كلام طب ما دام انت مسلم وتصورك للاله واضح، مش مسلم او لسه ما اقتنعتش بالاسلام خلاص ارجع خطوه ورا. فقول لي انا في المساحه الايه بتاعه الفلسفه، بس ما تقوليش انا مسلم وفي المساحه بتاعه الشك في الاله او التصورات بتاعه الاله. دي الاثنين ما يلتقوش مع بعض خلاص. عشان كده هنلاقي كم المباحث اللي طلعت من فلاسفه المسلمين غريبه جدا جوه مبحث الالهيات السمعيه. هما ليهم الفلاسفه ليهم كلام رائع جدا فين؟ في اللغه، في المنطق، في الموسيقى، حتى بغض النظر عن حكم الشريعه في الموسيقى، لكن ايه منتجهم في ده عالي. في الرياضيات، في العلوم الحكمه او العلوم الطبيعه اللي هي الفيزياء بعد كده ماشي، الكيمياء، في البصريات شغل كويس جدا خلاص. لكن ايه لما اشتغل في المساحه ايه المساحه المظبوطه بتاعته، اقعد تامل بقى في الحته دي خلاص. يعني انا مثلا انا راجل فيلسوف، راجل فيلسوف اقول ايه؟ والله هو تصور العدل من الاله تصور مفهوم، تصور اليوم الاخر برضه تصور مقبول خلاص، بس اكيد هيكون البحث ده مش بالاجساد لانه ملوش قيمه ان احنا نبحث باجسادنا تاني ما دام هنقعد على طول الاجساد دي فانيه. فاكيد البحث بالارواح بس. مين اللي قال لك الفكره دي؟ امال النبي جاي يقول لك ايه؟ يعني هو ما النبي كان وظيفته عشان كده احنا بنقول السمعيات دي متوقع اسمها سمعيات عندنا، سمعيات يعني متعلقه بخبر الصادق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فاحنا بنقفل الباب ده. عشان كده احنا بنقول الانتفاع من الفلسفه مش من الباب السمعيات خالص، بل ضررها من السمعيات، كلامهم في الالهيات او السمعيات. امال ايه المبحث اللي احنا قد يكون فيه شيء مفيد؟ خلاص، مبحث المعرفه ومبحث القيم. هنقول ليه مهم دلوقتي مبحث المعرفه ده؟ الراجل الفيلسوف بيقول لك ايه؟ طب ما تيجي نسال شويه اسئله اساسيه اللي هي ايه؟ يقول لك عايزين نسال سؤال امكانيه المعرفه. هل احنا نقدر نعرف معرفه يقينيه اصلا؟ اه ولا لا؟ ازاي؟ يقول لك ايه؟ انت شايفني؟ هتقول له اه شايف. متاكد ان انت شايفني؟ ايوه يا سيدي. يقول لك طب مش انت بتشوفني في الحلم؟ بقول لك اه. وساعتها كده متاكد ان انت شايفني؟ بقول له اه. قول طب ايش عرفك ان انت دلوقتي ده حلم او حقيقه؟ لا لا هو استنوا بس كده. ليه السؤال ده مهم؟ ليه السؤال ده مهم؟ ان انت هو الراجل هنا بيتكلم عن مصادر المعرفه. انت هتقول له ايه؟ انا هبني علوم وعلوم طب وفيزياء وكيمياء ومعمار ورياضه على اي حاجه؟ يقول لك على المحسوس اللي انا شايفه. وهو يقول لك لا استنى، المعرفه دي يقينيه. فهنا الفيلسوف كلامه ايه؟ كلامه كويس. ليه كلامه كويس؟ لانه في المبحث بتاع الاختبار. كلامه هنا في يقول لك انت مش بتشوف السراب وبتبقى صاحي؟ اه. والسراب ده بيبقى ميه حقيقيه؟ تقول له لا. لما بيجيب كوبايه وتحط فيه معلقه بتشوف المعلقه مستقيمه ولا مكسوره؟ هي مكسوره في الحقيقه. المعرفه الحسيه دي مش يقينيه خلاص. فهو الراجل ايه قال لك احنا عايزين نشوف بقى هل المعرفه يمكن الوصول لمعرفه يقينيه او لا. هنلاقي بقى الفلاسفه ليهم كلام كتير جدا في ده. في واحد يقول لك مش ممكن نوصل لاي معرفه حقيقيه خالص خالص في اي حاجه، ده شك ويفضل طول عمره شك. في واحد بيقول لك لا احنا نشك لغايه ما اللي احنا بنسميه الشك المنهجي، لغايه ما نتيقن في الحاجه اللي احنا قاعدين عليه النتيجه اللي هنوصلها دي نتيجه يقينيه خلاص. طيب الحواس بتجذب طول الوقت ولا لا؟ الحواس صادقه طول الوقت ولا لا؟ ده كله ايه فين؟ إمكانية المعرفة، مصادر المعرفة. طب مصادر المعرفة الحواس بس ولا العقل ولا إخبار نبي ولا إلهام؟ ممكن واحد يطلع لنا معرفة يقينية كده يقول لك أنا ألهمت هذه الإجابة، فتقول له والله الإلهام ده يبقى شكله إيه؟ يقول لك يعني مثلا زي وحي الأنبياء اللي أنت عمال تقول عليه. فالفلسفي يجي يقول لك على فكرة فكرة وجود الأنبياء دي متقبلة فلسفية. ليه؟ يقول لك لأنه مصادر المعرفة عندي منها الإلهام. إن واحد كده يخزف في قلبه حاجة ما شفناش حد كلمه وبتاع، بس يقول لك في وحي جه كلمني كده. خلاص في فيلسوف يقول لك إيه؟ ده كلام فارغ. فإن كان النبوات دي مش موجودة أصلا، النبي ده مجرد فيلسوف راجل متأمل، وهو من تأمله ده تحس إن حد كلمه وصف حد كلمه ولا حاجة. خلاص؟ فده مبحث فين؟ جوه بنتكلم في الإبستمولوجي في المعرفة. المبحث ده يلزمنا عشان اللي أنا قلته مش قوي. يلزمنا فين؟ فين؟ في العلوم الطبيعية حاليا. في العلوم الطبيعية، في العلوم الإنسانية. أنا دلوقتي راجل بتاع علم نفس، بتاع علم كده، اللي هو المبحث ده مهم جدا حاليا في علم مناهج البحث. مناهج البحث. أنت بتقول لي إيه؟ على فكرة كل المنايفة بيعملوا 1، 2، 3، 4. خلاص؟ فإحنا بنقول الكلام ده والله إيه؟ مش علمي. ليه مش علمي؟ هو ده المرئي. يعني المنايفة مرتبطين بقى. لكن ده مش علمي. ليه؟ لأن أنت ما عملتش استقراء. أنت شفت كل المنايفة؟ المعرفة بتاعتك دي معرفة ذاتية ولا موضوع؟ ده داخل في مناهج البحث وداخل في مبحث المعرفة الفلسفي القديم. خلاص؟ فده مفيد. مفيد في فلسفة العلم حتى. خلاص؟ لضبط التفكير. أنا راجل واحد بيقول لك إيه؟ على فكرة أمريكا طول عمرها بتحقد علينا. واحنا كذا مره هجمتنا على فكره، واحنا اسقطنا مش عارف. خلاص؟ فاحنا بنقول له الكلام ده، ايه؟ الكلام ده مش منطقي. يقول لك يعني ايه مش منطقي؟ لا هو ينفع امريكا. فاحنا بنقول له يا سيدي احنا عايزين قواعد ضابطه للعقل البشري عشان ما عودش تقول لي اصل انت وجهه نظرك كده وانا وجهه نظرك كده. يا سيدي عايزين قواعد تضبط الفكر الانساني. فهو الفيلسوف قال لك ايه؟ الموضوع ده عندي. اللي هو مين؟ ارسطو. لما ظهر توفيق عكاشة في اليونان قديما، ما هو توفيق عكاشة دي حالة إنسانية، اللي هم احنا بنسموهم ايه؟ بنسموه الفلاسفة بنسموهم ايه؟ السوفسطائية. السوفسطائية، السوفسطائي، السوفسطائي. لا هو ده داخل في الصف. لا اثبات صدق وكذب داخل في الصفصطة. اللي هو ايه؟ ايه الصفصطة؟ ان انا اقول حاجة عارفين المحامي لو انا جيت قلت له انا تاجر مخدرات واتمسكت بكذا، بس عايزك تطلعني برا، هيطلعني برا؟ طلعني برا. لو جيت انا عايزين العكس، انا اللي ضد الراجل اللي هو لسه ساله من دقيقتين، قلت له للمحامي قلت له انا هديك 300,000 جنيه زياده بس لبسه القضيه، بس هو بريء، وهو المحامي موقن ان هو بريء، هو فعلا بريء، بس القاضي الضابط لفق له قضيه، هيحبسه؟ خلاص ده ليه؟ لانه هيثبت الحجه وعكسها بأدلة زائفة. خلاص؟ فأنا نفس الحكاية، عايز أقول أي كلام كده والكلام يعدي، كلام كده إيه؟ يعدي، واثبت لك الكلام وعكسه وأقول لك أي كلام وتصدق أنت. خلاص؟ فأنا إيه؟ الفلاسفة وعلى رأسهم الحاج أرسطو قال لك إيه؟ الكلام ده ما يأكلش عيش. إحنا لازم نضع ضابط للتفكير الإنساني، عشان لما أجي أتكلم أنا وأنت تقول لي على فكرة المنايفه ده كلهم هيخشوا النار. ليه المنايفه؟ احنا كلنا نحب ده، بس ليه المنايفه هيخشوا؟ يقول لك اصل المنوفيه عملت لنا مشاكل كتير جدا، وفلان وفلان وفلان وفلان اللي افسدوا التاريخ اللي مش عارف المصري دول منايفه، فكل هذه الاعمال يعاقب عليها صاحب الشريعه، فاذا يجب ان يدخل كل المنوفيه النار. الكلام ده مش منطقي. ليه مش منطقي؟ لا مش منطقي، ده حاجه من يعني ده رغبه دفينه عندك انت. لكن ليه مش منطقي؟ اللي احنا بنسميها المقدمات، اللي تم المقدمه اللي انت سقتها والنتيجه، كل ده ايه؟ قد تكون سقط مقدمات فاسده. خلاص؟ مين اللي عمل ده؟ ده جزء من منتج الفلاسفه، ان هو قال لك احنا عايزين قواعد تضبط العقل الانساني. طيب انا راجل في مبحث القيم، بقول لك احنا عايزين نعمل حضاره عظيمه، احنا متفقين. الراجل انا حاكم، ورحت للفيلسوف وقلت له احنا ايه عايزين نعمل حضاره ايه عظيمه، والناس فطرتها الانسانيه يغلب عليها الشر. فالفيلسوف هيقول له ايه؟ لا لحظه، يعني ايه؟ يعني ايه فطرة؟ ويعني ايه يغلب عليها الشر؟ ومين قالك ان يغلب عليهم الشر؟ وهو ايه تعريف الشر؟ فاحنا عايزين علم يضبط الخير والشر. الخير احنا ضربنا الحق والباطل في المنطقة. عايزين ايه الخير والشر؟ عشان لما تيجي تقول لي اصل هم يغلبوا عليهم الشر، اصل الحاكم وهو بيتكلم الفيلسوف بيقول له ايه؟ بيقول له احنا عايزين نعمل نهضة عظيمة. ونهضة عظيمة دي تتطلب ان الناس كلها تعمل عمل دؤوب وجهد مستقيم. طيب حلو قوي، وبعدين وهم يغلب على طبيعتهم الشر، وبعدين فعشان نغلب عليهم طبيعتهم فانا لازم احكمهم حكم يعني قاسي جدا، والعقوبات تبقى قاسيه جدا عشان يتوقفوا عن الشر اللي هو مجبولين عليه عشان اعمل منهم شيء خير. فانا لو وافقت على ده هيعمل لي نظام سياسي قائم على رؤيته للخير والشر وخلاص. فانا عايز اقعد افكر طول الوقت فين هو ايه الخير والشر عشان نشوف اللي الراجل ده عايز يعمله ولا لا، وايه النظام السياسي اللي يحقق الخير لو احنا عرفنا تعريف الخير او تعريف الشر او تعريف السعاده للجميع ايه هو ده. فاحنا عايزين هنطلع منه بنظام سياسي خلاص. فانا عايز مبحث يضبط تفكيري، قاعده ضبط الفكر، وحاجه تقول لي ايه الخير والشر، وحاجه كمان مهمه جدا. شفتوا تمثال نفرتيتي؟ خلاص تمثال، لا القديم تمثال نفرتيتي. الناس اول ما شافته قالت لك مين الحاجه دي؟ يعني هو دي اصابت ميكروباص خبطها قبل ما تموت؟ شفت التمثال اللي اتعمل في المنيا؟ صوره كده تمثال مشوه جدا لنفرتيتي اتعمل اتحط في ميدان من ميادين من كام شهر. تمثال سيء جدا. ليه الناس كلها اعترضت على شكل التمثال؟ احنا شفنا تماثيل فرعنا وبتاع ففي تماثيل منحوته بشكل دقيق جدا بغض النظر عن حكم صاحب الشريعه على التماثيل خلاص. لما الناس شافته قالت لك ده مش حلو. تخيل انا بقى انا سوفسطائي جاي لك جنبك لا حلو قوي. طب هو ليه حلو؟ طب هو ليه وحش؟ عرف لي الجمال. يعني ايه اعرف لك الجمال؟ يعني ده حلو ولا وحش؟ يبقى احنا عايزين معيار ايه؟ واحد يقول لك لا احنا وصلناش للدرجه دي. لا وصلنا للدرجه دي ليه؟ انا لما بجيب بعمل لوحه كده واعمل لك فيها خطين اخضر وازرق لا شايف الوان وكببهم كده، فانت بتيجي تقول لي ايه ده؟ مين بنتك يوم ما كبت الحاجات على الارض وبتاع؟ فاقول لك لا دي لوحه اللي هو البعد الانساني في رؤيه المجتمع الصناعي لذاته داخل فين بقى ده في اللوحه؟ فيقول لك لا هو انت ايه ده؟ انت مش دارس جمال، انت ما درستش فلسفه الجمال. الجمال ده كذا مدرسه كذا مدرسه، في مدرسه تجريديه، في مدرسة سريالية، في مدرسة تشكيلية، في مدرسة يعني ايه؟ يعني الجمال الجمال مختلفين الناس فيه؟ انا في عصر العصور لما سادت فلسفة الجمال اني اجمل حاجة هي الطبيعة، انا مؤمن بخالق والخالق ده كامل ومطلق القدرة فهو بيخلق حاجات جميلة جدا، فاجمل حاجة هي ايه؟ فلما اجي ارسم حاجة عايز اعملها ايه؟ احاكي بها النموذج الطبيعي. فلو هرسم واحد انحته بقى فتعلم نحت وتشريح عشان اعمل له عضلات بطن وبتاع زي اليونانيين خلاص. في واحد تاني تلاقيه ايه حاليا في اللوحات مثلا راسم دايره وخطين ثلاثه كده يقول لك ده انسان. هم اليونانيين حصل لهم ايه؟ يعني الراجل اليوناني ده كان بيرسم حاجه عظيمه جدا ومجسده وبتاع، ليه اتسخط كده بيه خطين؟ والمدرسه الطبيعيه في لوحات تشوفها تحس ان اللي قدامك دول بني ادمين فعلا. ايه ده؟ الراجل التاني كان معيار الجمال عنده حاجة. التاني يقول لك ايه؟ سيبك من ظاهر الاشياء، احنا خلينا فين؟ في التجريد. جرده من كل حاجة البني ادم لما تجرده في الاخر. انت لما بتشوف البتاع دي مش بتحس ان ده بني ادم؟ اما احنا لما نيجي نرسم حاجة توضيحية في المدارس احنا بنرسم رسم تجريدي، يعني ده انسان لما يروح ايه ده كده؟ هل ده دي مدرسة؟ دي مدرسة في التعبير. هل ده وحش ولا حلو؟ احنا عايزين نضبط ده. امتى استخدم ده؟ امتى استخدم ده؟ ليه؟ يعني احنا مثلا في الرسم الهندسي والرسم الكيميائي والرسم الفيزيائي والرسم العلمي ويغلب على التجريد، احنا نقول ايه؟ ده متغير. لما يروح ايه ده؟ ايه اللي انت رسمته؟ احنا الرسمة دي معبرة؟ انت فهمت اللي انا عايزه؟ يبقى الغرض بتاع وكأن ان دي ادوات مختلفة للتعبير عن حاجات ايه؟ عن حاجات مختلفة. فالقصد ان هذه المباحث، مبحث المعرفة بالذات ومبحث القيم، ده الفلاسفة اللي هو أصلا الفيلسوف ده اخوانا مهم جدا. ايه الفرق بين الفيلسوف والمتكلم عندنا؟ احنا عندنا علم الكلام بيدرس برضو وجود الاله وصدق الانبياء ويعني شبه الفيلسوف برضو. الفرق بين الاثنين ايه؟ حاجه واحده بس. الفيلسوف بيبدا من صفحه بيضاء تماما خالص خلاص. المتكلم ده مؤمن بشريعه وبيستدل عليها بقواعد عقليه بعيده عن النصوص. ازاي؟ يعني انا راجل متكلم، انا اصلا مسلم ومؤمن بالقران ومؤمن بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاي لي واحد بيكلمني بيقول لي اقنعني بالاسلام، فبقول له ربنا قال في القران. لا يا عم انا مش مؤمن باله اصلا، ده انا مش مؤمن ان يكون خلقه اله اصلا، ده انا لسه الفكره نفسها مش مستقره زين، فمش هقدر استدل له لا بالكتاب ولا بالسنه. طب اعمل له اقول له سيدنا موسى يقول لي انا ما اعرفش موسى ولا سيدنا، انا مش مؤمن بالانبياء اصلا خلاص. طب اعمل له ايه؟ ده علم الكلام ظهر عشان كده، ان هو ايه، انا استدل على الشريعه بقواعد منطقيه او عقليه عامه. فاقول له ايه؟ طيب لا الكون ده خلق نفسه، فيقول لي خلق نفسه. اقول له طيب خلق نفسه من انهي صوره، يعني في انهي وقت، في انهي عصر، من مليون سنه، من مليار سنه؟ طب صوره الماده دي اللي كانت موجوده، موجوده من مليار سنه، موجوده من 2 مليار سنه؟ واقعد ايه، كل اللي انا هقوله له ده ما فيهوش قال الله ولا قال الرسول، فيها ايه؟ حاجات بدهات، حاجات ما حدش يختلف فيها، عشان اوصل معاه النتيجه ايه. يقول لي تصدق هو ما ينفعش يكون خلق نفسه خلاص. يقول لك طب هو ليه ممكن يكون مش خلق نفسه بس في كذا اله؟ اقول له طب هم لو كان يعني ايه اله؟ يقول لي يعني حاجه عظيمه وقدرته مطلقه وبتاع. اقول له طب لو في الهين زي بعض ادوا امر لحاجه واحده بس، يطيع ده ولا ده؟ فقول لي واحد من الاثنين. اقول له يبقى التاني مش اله لانه اضعف من ده خلاص. نعرف. اقول لي تصدق هو اله واحد، طب بس ممكن يكون بوذا، ممكن يكون المسيح، ممكن يكون ايه عزير، ممكن يكون نبي اللي اله اللي بيعبده المسلمين، ممكن يكون البقر اللي بيعبده الهندوس. اقعد كل المبحث ده مبحث كلامي، انا عندي مركز وبدافع عنه بادوات ايه؟ عقليه خلاص. الفيلسوف الهوى هو بعدين هيبقى له مركز، المركز اللي هو يحطه. عشان كده احنا بنقول احيانا الفلسفه هو دين وضعي. الفلسفه دين وضعي. يعني ايه دين وضعي؟ يعني دين انا حطيته، زي احنا بنقول قانون وضعي. ايه الفرق بين الفقه والقانون الوضعي؟ قانون وضعي ده واحد وضعه بني ادم خلاص. فنفس الحكايه الفلسفه هي دين وضعي انا. فالفيلسوف ده تساله تقول له ايه، ايه رايتك للحق، للباطل، للخير، للشر، للجمال، للمعرفة، لإمكانية المعرفة، وتصورك عن الكون، للخلق، للإله، عنده تصور كامل عنده. فلسفة بتاعته بتجاوب عن ده. طب أنت الفلسفة دي كلها إجابة دي كده حاجة إيه؟ علم الكلام مش هو علم العقيدة، هو جوه مباحث العقيدة، لأن العقيدة أحيانا مش داخلة في علم الكلام خالص. بص يا سيدي، كلمة عقيدة استقرت في ذهن الناس هي المباحث الكلامية خلاص. لكن احنا بنتكلم على العقيدة، يعني الإيمان اللي جوه القلب ده مبحث ممكن يدرس في حاجة تانية، مش لازم العقيدة. أداة من أدوات دراسة العقيدة هي البنية الكلامية اللي هو علم الكلام خلاص. لكن هل كل الناس لازم تدرس العقيدة بالطريقة دي؟ احنا بنقول لا. لا ليه؟ ان احنا الغرض من دراسة الاعتقاد تصحيح العقل، يعني وصول تصور سليم عن الاسلام خلاص. تصور الاسلامي ده لو انت مسلمه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتلقى اللي هو اقرب لعلم الايمان. عشان كده معظم الكتب القديمه العصور الاولى كان اسمها الايمان، ما كانش اسمها العقيده. الايمان في ايه؟ اثار واقوال النبي صلى الله عليه وسلم وايات قرانيه متعلقه بالمساله اللي المفروض نعتقدها. يعني انا مثلا ايه، لما سيدنا جبريل جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما الإسلام؟ فأجابه ما الإيمان؟ أجابه ما الإحسان؟ أجابه هو الدندنة حوالين ده، هو ده علم الإيمان. إن أنا بدرس إيه؟ الأركان الستة دول وما ينبني عليهم من أعمال قلبية وأعمال جوارح وكذا، يعني أقرب لعلم السلوك حاليا اللي الناس بتسميه علم السلوك، سواء الحقيقة هو علم الإيمان، هو ده المفروض يكون في قلبك يعني خلاص. لكن علم الكلام أداة من أدوات الوصول للعقائد، بس مش الأداة الوحيدة خلاص. كلام يمكن يعني ممكن نرجع له تاني بعدين. زي خلينا لا الاقرب في النحو مثلا. النحو ممكن واحد يبقى فصيح وما درس نحو احفظه شعر، لو هو عيل صغير طول عمره بحفظه شعر فصيح وبتاع. البارودي، محمود سامي البارودي، كتب ديوانه كله، البارودي من يعني من اجل شعراء التاريخ المعاصر، وهو لم يدرس نحو صرف. وما كان بيقول ازاي دي طريقه المغاربه، يعني كويس ان سالته ده، في فرق كبير جدا داخل الحضاره الاسلاميه بين طريقه المغاربه والمشارقه في تعليم العلوم. المشرقيين اللي احنا منهم مصر يعني كانوا دايما ايه عايزين يعلموا نحو ويحفظوا الالفيه ويعلموا متن. المغاربه يقول لك لا، المهم الملكه، الملكه، فيعمل له ايه؟ يروح جايب له قصائد شعر من عيون الشعر العربي ويحفظها له، فتكون في ايه؟ في قلبه الملكه. خلاص زي بالظبط ايه واحد هيجي يعلمك السواقه، فيجي ايه ياخد يقعد في اوضه لوحده، انتوا الاثنين قاعدين في اوضه، يقول لك بص العربيه مكونه من كذا، وشرح لك ميكانيكا العربيه، وبص لما تبص هنا تبص في المرايه دي وتبص في المرايه دي في حاجه اسمها النقطه الميته، فمش لازم المرايات مش بتشوف كل حاجه، فلازم تعمل كده. الشرح ده نظري. وتنزل في واحد يقول لك ايه يركب العربيه، يقول لك ايه شغل العربيه، دوس كذا، دوس بنزين، اتحركت العربيه، لا ليه، لا مش متعشقه، متعشقه ازاي، يبقى نديها غير، الغيارات بنعمل ايه، نكسر العربيه، لا تدوس دبرياش، واحنا ايه عامل. فدي كده ده مدرسه ودي مدرسه. في مدرسه ايه امسكه ويرميه في حمام السباحه، خلاص بعد شويه هو بيتعلم الملكه، تقول له طب ما ازاي بتعملها، يقول لك انا بعرف اعوم يعني انا بعرف اعوم خلاص، فدي سكه ودي ايه ودي سكه، تمام. فنفس الحكايه ممكن اعلمه ثمره الحاجه من غير الطريق ده، من غير طريق علم الكلام، فعلم الكلام مش الطريق الوحيد للوصول للايمان القلبي، تمام كده، بل هو انا في راي الشخص ان هو طريق جاف جدا، يعني احنا لا نلجا اليه الا في حاله الايه لما بنكون عايشين في عصر زي العصر اللي احنا عنده في واحد عنده شبهات كتير وبتاع، فمش قادر يتلقى تعليم التعليم السماويه كده مباشره. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اقرب بكثير جدا من كلام الناس لقلوب الناس. يعني انا لما اقعد اتكلم مع واحد واقول له وعايز اشرح له بقى تصور ايه العقاب واليوم الاخر بطريقه كلاميه جافه جدا، لما اجي اقول له ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ناقل عن رب العزه، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن الخطاب ده خطاب يعني مباشر على طول تقوم تشتغل. ممكن اقعد سنه نتكلم في صفات الباري ومش عارف ايه كلاميا، فتقولي ما المستحيل على حق الله عز وجل كذا، الواجب في حق الله كذا، كلام ايه؟ طيب ده ليه اي اثر انفعالي على القلب في حياتك؟ لا، يبقى مش دي العقل. خلاص ده ممكن يدرسها اي واحد وما يبقاش مؤمن بره. خلاص طيب نرجع ليه القسمة بين الحضارة العربية والإسلامية والحضارة الغربية في مبحث في الكلام بتاع الفلسفة. الثلاث مباحث دول كانوا موجودين عند اليونان، والثلاث مباحث دول جوا عند المسلمين بره. خلاص الناس اللي عندها كانت التحفظ اللي احنا قلناه على السمعيات، قال لك الفلاسفة دول الناس دماغهم ضربت منهم، ايه علاقة السمعيات ان هو ليه يدرس السمعيات بطريقة غير طريقة الشرع، فقفلوا الطريقة دي وانتفعوا بالطرق التانية. قال لك احنا عايزين واحد نحط ضوابط منطقية للعقل الانساني وكذا، فطلع علم المنطق، لقوا اليونانيين كاتبين فاخدوا ترجموا وشافوا، قال لك والله الكلام ده باطل الكلام ده حق، فعملوا تطوير جامد جدا لعلم المنطق اللي هو بعد كده هيمتد بدرجة ان هو ايه تقريبا هو علم المنطق هو اللي طلع منه بعد كده معظم فلسفة العلوم الطبيعية والرياضيات والكيمياء والهندسة وكل حاجة. فالمنطق علم من العلوم الأساسية جدا في بقية العلوم. خلاص وحبوا يشوفوا كلام الفلاسفه بعد كده في الاخلاق وعلم الجمال وبتاع، يا اما عشان ينقضوا فكرتهم او يشوفوا ايه الفرق بينهم وبين تصور المسلمين لهذه ايه المباحث، تمام كده. طيب جوه ماشي نقدر نقول خليه في القيم. القيم بيسأل الثلاث أسئلة، ما الحق ما الحق ما الباطل، ما الشر ما الخير، ما الجميل ما غير الجميل. فالجميل وغير الجميل بيطلع له علم الجمال، خير والشر بيطلع له القيمة، علم الحق والباطل بيطلع له ايه المنطقة التفكير المنطقي. خلاص وان كان يعني هو ممكن تسكينه في المعرفة كويس قوي برضو، بس خلينا على القسم. طيب السؤال بقى هنا ايه، ايه لازمه ان انا كمسلم معاصر، وده السؤال المهم جدا، ايه لازمه انا كمسلم معاصر ان ادرس فلسفه على الكلام اللي احنا قدمناه ده، ان الفلسفه غير مفيده في السمعيات ولا تصور الالهيات ولا تصور عن الاله وعلى الكون ولا بتاع، امال انا ادرس الفلسفه ليه وادرس كلام الفلاسفه دول واصدع دماغي بيهم ليه؟ هنا بقى ايه، هو ده السؤال اللي احنا يعني محتاجين نفكر فيه. فده سؤال يعني ممكن حضراتكم تساعدونا في الاجابه لو كان الامر كذلك شبه الكلام اللي احنا قلناه ده. فايه لازم ان انا ادرس فلسفه انا مسلم معاصر حاليا؟ ادرس فلسفه ليه او ادرسها اصلا ولا لا؟ كده فكروا كده، ادرسها ولا لا؟ ماشي، خلينا السؤال لو انا هنتقي يعني كل على بعضه كده، ولو السؤال بعيد عن المباحث دي ما بقى يعني ما مش هدرس السمع، مش هدرس الالهيات على طريقه الفلاسفه، خلينا في المعرفه والقيم. ايه فايده ان انا ادرس ده؟ لاني انا هساعدكم في الاجابه، ان انا في موضوع القيم انا عندي تصور كامل عن القيم، هو الاسلام مجاودني اصلا على الخير والحق والجمال وكل حاجه، فانا برضو مش محتاج ده. وفي حتى في المعرفه انا عندي برضو ايه، عندي القران ريحني، ما هو دايما احنا بنقول الاسلام ايه، الاسلام هو يعني تجلي رحمه الله عز وجل. فرحمه الله عز وجل ايه، انت مخك محدود، عقلك محدود، ووقتك على الكوكب ده محدود، وعمرك محدود، خلاص، وهتحاسب خلاص، فرب العزة رحمة بيك، رحمة بيك، وفر مجهودك الذهني ووفر عمرك، فبعت لك نبي عشان يرحمك بيه، يقول لك وقتك على الكوكب ده يشغله بكذا، 1 2 3 4، اعمل كذا ما تعملش كذا، خلاص المساحات دي سيبها خالص ما تفكرش فيها. ويسألونك عن الروح ريح، أسألوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ده بيطلع كبير الأول بيبقى قمر، وبعد كده بيبتاعه وبعد كده بيختفي وبعد كده يظهر تاني، ايه بقى الحكاية دي الظاهرة في السهرانة كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما سألوا السؤال ده ايه، فأوحي لي أنه ايه، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني هو جاوبهم الإجابة اللي ايه اللي تنفعهم هم بقى. لو هو عايز يدرس الأمر بيعمل كده ليه يدرسه، لكن أنا كصاحب الشريعة باب الرحمة إن أنا أقول لك إيه القمر ده يلزمك إيه في دينك، فأنت تدرس لو تدرس فلك بقى تدرسه إيه المواقيت والأهلة، تدرس يعني إيه، تدرس الهلال ده يوم 2 ولا 3 وبتاع عشان هتصوم وموسم الحج ومش عارف، هو ده بس إيه، هو ده اللي إيه يضبط عشان وقتك محدود بس خلاص. فربنا رحمة بيك، رحمة بيك، رحمة بيك، خلاك إيه، عشان كده إحنا بنقول إيه من تجلي الرحمة لما ربنا خلق سيدنا آدم، خلاص خلقه عشان يوفق يعني من تجلي الرحمة، وده تجلي التفضيل حتى، خلى الفرق بين الملائكة وبني آدم أني علموا الأسماء، يعني مش سابوا في حتة كده وسابوا إيه يضرب في عشواء، يعني سيدنا آدم مش فيلسوف، بمعنى إيه فيلسوف اللي بدأ من صفحة بيضاء يقول لك إيه ما الشجرة دي بتعمل إيه ووظيفتها ايه؟ لا، رب العزة ايه؟ رحمة بيه علمه ايه؟ وعلم آدم الأسماء، قال له دي شجرة، ده طير، ده سماء، ده ريحه خلاص. أول ما عمل كده آدم، ده جزء من جبلة الجبلة اللي احنا مخلوقين عليها الخلقة، الإنسان ايه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أرى أو استغنى، يعني أول ما بيحس بالاستقلال المعرفي دي عايز ايه؟ يطغى، الطغيان هو متجاوز الحد، هو حد ان هو عبد، وعبد يعني ليه نطاق محدود، هو الشيطان جاله من الناحيه دي، قال له تحب تبقى ملك، تحب تبقى خالد، والاثنين طغيان، ده طغيان وده طغيان، ده طغيان وده طغيان، انت حدك مش ملك وحدك مش ان انت مش تعيش على طول، انت هتموت هنا على الاقل في الحياه الدنيا، خلاص. لما عنده الطغيان دي مش رب العز علمه الكلمات؟ المفروض اسهل حاجه بيعملها ايه ادم؟ الكلام، خلاص. فلما جه يستغفر او يتوب قال لك ايه، فتلقى ادم من ربه كلمه، امال هو لسه قبلها بثلاث سطور معلمه ايه الاسماء؟ طب عند الاستغفار او التوبه مش عارف، مش عارف، رحمه بالله عز وجل، رحمه بالله عز وجل، فتلقى من ربه كلمه، فقال له عايز تستغفر، عايز تتوب، عايز ترجع، واعمل 1 2 3، قول 1 2 3، برغم انه علمه الكلمات. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، الانسان من غير النبي

قال لك تصدق القانون طلع صح، حليت حاجة؟ لا تسقط. لأن أنت خدت بوسط استنفذت الوقت كله في إيه؟ في إثبات ما أعطي لك كمعطى. أنا قلت لك ده تفكر فيه، أقول لك ده معطى، معطى أنت اشتغلت فيه. ابن الجوزي كان ضرب المثال ده، بيقول رب العزة ولله المثل الأعلى، مثل الله عز وجل والناس كمثل الملك أرسل ليه ولاته على الأمصار رسل، رسول الرسول ده رسول الملك ومعاه رسالة وعليها ختم الملك اللي يعرفه الولي على الأمصار، قال له دي رسالة الملك، بص كده قال له أنت رسول الملك، آه الرسالة مختومة أو ما تفتحتش، هو واجبه أنه يتنقن أن ده مين؟ رسول الملك بس. ثم فتح الرسالة فقال له افعل ولا تفعل، وإن لم تفعل عذبتك وفعلت وفعلت وفعلت. فإيه؟ الرجل إيه؟ ولا قال لك الملك وبعت وادي رسوله وصادق عمل كذا اعمل كذا ما عملش، وقاعد قلق جدا حتى يلقى الملك، الملك جاي له، كل واحد تجي له رساله يعمل نفس الطريق، وجي واحد مسك الرساله تيقن قال لك اه هو فعلا رسول الملك، اه والرساله مش، طب هو الملك كتبها هو واقف ولا هو قاعد الرساله دي، حبر حبر سايل ولا حبر جاف، خلاص هو كان يقصد الكلام ده ولا هو مستخبي ورا الحيطه دي وعايز يشوفني انا بعمل ايه وبتاع. قاعد يفكر في جاء الملك الاولاني عملت ايه في الاوامر، عملت كذا، عملت ايه في النهايه، قال له افلحت نجوت من العقاب، الثاني الثالث، قال له لا لا انا مش زي الجماعه العبط دول، دول انا تفكرت في حاجات، انا تفكرت في ذاتك انت شخصيا، حتى تشوف انت عملت ايه وبتاع. قال له انا قلت لك كده الرساله كان فيها كده، اه انت تيقنت ان الرساله دي من عندنا، قال له قتل خلاص. فاحنا بنقول ايه؟ ان هو انت بتتيقن من صدق المرسل، دي رساله وده رسول، اه مظبوط، اه انت واحد يقول لك طب مش عرفني ان هو رسول، خلاص انت في السؤال، انت في السؤال، تيقن من صدق النبي اللي هو الرسول اللي هو احنا ايه بنقول لك خلاص انت فيلسوف، اه فيلسوف هتسال فين في المساحه دي، واحد يقول لك لا انا عايز اسال اول كل الاسئله بتاع ايه اثبات اصل القانون، خلاص اي هل بس ده محسوب منين إيه؟ من وقت الامتحان خلاص، افرض ما عرفتش تثبت، عرفت تثبته بس قبل اللجنه على طول وما لحقتش تحل، خلاص يعني لعل الله عز وجل يرحمك لو عرفت في الاخر ان ربنا اللي خلقك تنجو ان شاء الله، لان احنا يعني بنقول لا اله الا الله دي ايه تنجي ان شاء الله، بس يعني بس يلحق يقولها تمام. طيب عشان لا لحظه انا هاخد اسئله، بس انا عايز ايه عشان نضمن السؤال، ايه لازمه ان الفلسفة كمسلمين معاصرين؟ خلاص الجانب المفيد جدا في دراسة الفلسفة ان احنا حاليا كل العلوم اللي بندرسها تقريبا اللي كتبها واحد مش مسلم، واحد مش مسلم، يعني سواء الطب سواء الفيزياء سواء الكيمياء سواء الرياضيات سواء علم النفس سواء علم الاجتماع جاي لنا من واحد تاني، الراجل ده ادك حزمة علوم، هذه العلوم انا ما اعرفش هو كتبها ليه وايه رؤيته للكون وهو بيكتبها. واحنا كما قدمنا جزء من الفكره، فكره ان الانسان اعتقاده او رؤيته للكون بيبان في اللي بيكتبه، خلاص يعني انا هكتب طب، الطب ده مش منعزل عن القيمه اللي هو مبحث القيمه، واحد يقول لك لا الطب طب ده علم، علم ملوش دعوه بيه، لا تصورك انت عن الكون وعن تصورك عن الانسان جوه الطب اللي انت بتبعته لي ده، واحد يقول لك يعني الطب كذا طب، اه الطب كذا طب، عشان كده احنا عندنا كذا فلسفه طبيه في العالم، في فلسفه فلسفه الطاقه بترى ان الكون كله طاقه وان انت جزء من هذا الكون وطاقتك دي لما لا تستنسجم مع هذا الكون انت بتفسد خلاص، بل احيانا بتمرض بل احيانا بتموت، فافضل طريقه للعلاج ايه؟ ان مسارات الطاقه بتاعتك تنضبط مع الكون. طيب ايه الخلل اللي بيكون فيه؟ فانا بعدل مسارات الطاقه دي، بوقف مسار واشغل مسار، دي فكره الابر الصيني خلاص، فكره التامل وبتاع زي اليوجا، دي تصور كوني مش تصور طبي، كوني فانت شايف ايه هو الكون وايه علاقتك بيه وكيف تصلح نفسك بالعلاقه لهذا الكون. انا راجل بتاع طب كيمياء حديث، فانا شايف الانسان ده عباره عن كائن زي وزي الفار، لو اديته ادريانيل هيحصل له كذا، والفار لو اديته ادريانيل هيحصل له نفس الحكايه، فهم الاثنين ايه واحد، لو الفار اديته حاجات تدعو للانبساط والفرح وبتاع هينبسط لان ده مجرد ايه الانبساط ده ايه، السعاده دي عباره عن ايه، دي كيمياء، لو انا اديته رفعت الحاجه دي في دمه نسبتها في دمه هو لو كان عنده اكتئاب هيتبسط، وده اللي احنا بيحصل لنا لما بنشرب خمره او مخدرات اعزم بالله، اللي بيحصل ايه ان انا بغير من سلوكي وبتاع بالكيمياء، بغير كيمياء الجسم. فالطب المعاصر كله تقريبا وعلم النفس قائم على جزء من التصور ده. خلاص انا راجل مسلم، تصوري عن الانسان، عن الانسان وعن الكون وعن الخالق اللي هو النافع الضار الذي خلقني، فهو هو اللي بيهديني وهو اللي بيشفيني وهو اللي بيمرضني، وهو ان شاء ابرأني بلا دواء وان شاء اصابني بلا سبب وهكذا. فانا عندي تصور، ما انا بقول ان الاشياء ربنا وضع فيه، يعني انا فكره ان العلاج قد يعالج او في غلبة الظن بيعالج، بس مش لازم يعالج. خلاص وهكذا. ده تصور الراجل ده غير تصور ده غير تصور ده غير تصور ده. فالمنتج الطبي اللي هيطلعه ده غير ده غير ده غير ده، في فروق ما. خلاص ايه بقى لازمه ان انا ادرس فلسفه كراجل دكتور؟ ان انا اعرف فلسفه الطب ده ايه، عشان اعرف المدرسه دي انهي مدرسه، والمدرسه دي تتواءم في ايه مع الاسلام، وتتعارض في ايه مع الاسلام. طب انا راجل هدرس فيزياء، هدرس كيمياء، هدرس بيولوجي، ايه الفروق؟ والله الجانب البيولوجي ده فيه جانب مقيس مختبر تجريبي صادق مع اي حد، مسلم كافر هندوسي بتاع هشرة. وفي جزء فلسفي اللي هو احنا بنسميه جزء فلسفه العلم. العلم ده نفسه الطرح ده طرح فلسفي، يعني ملوش اصل تجريبي. خلاص الفلك نفس الحكايه، الرياضيات نفس الحكايه. طيب الجانب ده اعرف اميزه ازاي؟ هو ده. فاحنا بنقول دراسه الفلسفه مفيده هنا في ادراك الاصل الفلسفي الذي بنيت عليه هذه العلوم، ثم تحييد هذا الاصل الفلسفي عند دراسه العلم. يعني انا عايز ادرس رياضيات، عايز ادرس الرياضيات منقاه من فلسفه المنطق والرياضيات. واحد يقول لك يعني الرياضيات دي فيها كمان اختراع، او الرياضيات دي فيها اختراع. تعريف الاشياء داخل الرياضيات او البدهات الرياضيه او اصول الرياضيات ده مبني على فلسفه، اللي هو احنا بنقول ايه، المنطق جزء مبحث من الفلسفه. الرياضيات الحديثه كلها مخرجه على المنطق الرياضي. المنطق الرياضي احنا بنتكلم من 1830 1840، المنطق اللي احنا نعرفه سواء المنطق الرمزي او المنطق الرياضي، ثم بعد كده الرياضيات الحديثه، ثم الشكل اللي بعد كده اللي انبنت عليه الفيزياء الحديثه كلها، وبقى كثير جدا من العلوم الكيميائيه والحاجات المبنيه على الرياضيات والهندسه بجمله والتكنولوجيا بجمله مبنيه على مبحث المنطق في الاساس، المنطق بعد تعديله. خلاص فالمنطق ده احنا بنقول هو منطق، هو مبحث فلسفي بامتياز. فانت لو مش عارف الاصل الفلسفي وعلاقه المنطق بالفلسفه وعلاقه الرياضيات بالفلسفه، هتتصور المعطيات الرياضيه القائم عليها الرياضيات والفيزياء وكذا دي مسلمات ليس لها علاقه بالرؤيه الكونيه، وده مش صحيح. خلاص فهو ادي فائده الفلسفه العظمى. لان انا وانا بدارس، انا مش بقول لك ادرس فلسفه يعني تروح تقرا الرواقيين قالوا ايه، المشائين قالوا ايه في التصور الاله، انا مش عايز ده، انا عندي تصور واضح من قبل الصادق. خلاص لو واحد يقول لك طب انا اصلا مش مصدق لسه ان في نبي، خلاص يبقى احنا كده ده مش احنا دي مسالتك. انا بتكلم عن واحد مسلم عارف ان هو مسلم، خلاص يبقى انت تصور الاله عند ارسطو مش مفيد، تصور الاله عند افلاطون مش مفيد. كلام افلاطون في الخير والشر والنظام السياسي وبتاع قد يكون مفيد. ليه؟ انا عايز اشوف النظم السياسيه اللي الناس اتكلمت عنها، فعايز اشوف مثلا المدينه المثاليه او اليوتوبيا عند افلاطون كان شكلها ايه، عايز اشوف الفارابي المدينه الفاضله عنده كان شكلها ايه، وعايز اقارن ده بالنظام السياسي في راي ابن خلدون وابن خلدون وابن الازرق مثلا، وعايز اشوف النظم السياسيه اللي ظهرت بعد كده في اوروبا. خلاص لان النظم السياسيه وان كان فيها مبحث شرعي بالاساس عندنا جوه السياسه الشرعيه او الفقه، لكن انا عايز في جانب فيه جانب عادي، يعني جانب ايه سياسه يعني ممارسه، يعني انا ممكن اقول ده وده بيصلح حال الناس ولا بيفسدها، في جزء كده وفي جزء منصوص عليه في الشريعه. فانا عايز اشوف افكار الناس في العموم في العلوم السياسيه، بس وانا بشوف افكارهم السياسيه عايز اشوف ايه تصوراتهم عن الكون. يعني انا راجل، انا مسلم تصوري عن الناس ان هم الاصل ان فيهم الشر، فانا لازم اعمل لهم قانون يراقبهم في كل حته، ولا الاصل في الانسان مش الشر؟ فالاجابه دي الاصل في الانسان الخير ولا الشر، دي اجابه متجاوبه فين؟ عندي جوه خبر الصادق، النبي جه قال لي ان الانسان عنده ايه، فهديناه النجدين، هو عنده الخير وعنده الشر، فمين قال لك ان هو يغلب على الشر؟ لا. خلاص واحد يقول لك ايه، خلاص يبقى نراقب الناس كلها عشان ما يعملوش اي حاجه غلط. لا صح، مش شايع اني ما تعملش كده، ما تجسسش على الناس. قال لي ما تعملش كده، قال لي ما تعملش كده يا اخي، بس هم يغلطوا. ده بينهم وبين ربنا، يعني امال انا اعمل؟ انت تحفظ المجال العام. خلاص طب ما تجسس عليهم في البيت، يمكن يعملوا خمره ولا حاجه، لا ما تتجسس عليهم، ده منهي عنه. طب ولو قفشتهم بيعملوا خبره، همسكك انت ان انت قفشتهم. خلاص فالقصد ايه، ان انت ان انت لا تتدخل في ده. خلاص ليه ده؟ دي ده بس يا اخوانا احنا بنتكلم كده في السياسه. لا دي مش سياسه، دي ايه؟ ده مما اخبر به الصادق عن الطبيعه الانسانيه اللي انت جاي عايز تعمل لها قانون عشان يضبطها. خلاص فده داخل يعني انا بتكلم في السياسه. فلسفه السياسه دي قائمه على فلسفه القيمه. ايه الحق؟ انا عايز اروح بالمجتمع فين؟ بالمجتمع. فاقول لك احنا عايزين ايه؟ نعمل تقدم مادي عظيم جدا وبتاع، لان ده اللي بيحقق السعاده. خلاص عرف لي التقدم، عرف لي السعاده عشان اعرف السياسي النظام السياسي بتاعك ده انت عايز تعمل بيه ايه. والا قد تكون عايز تعمل نظام سياسي بعد ما يعمل حاجه عظيمه وكده تكون في عرف صاحب الشريعه ملهاش اي قيمه. عايز اقول لك احنا عايزين نعمل ايه؟ حضاره عظيمه زي الفراعنه. انت عارف ربنا قال على الفراعنه من ناحيه البناء؟ واحد يقول لك يعني البناء حلو ولا وحش على حسب الغرض. انت عايز تبني ليه؟ لو عبث او مجرد بس اظهار القوه ده ماني عنه، هتخش النار انت والبتاع اللي هتبنيه معاك هتخش انت النار كده. ليه؟ ما هم ده قوم عاد عملوا كده والفراعنه عملوا كده. يعني ما بنيش حاجه، لا ابنيها، بس ابنيها ليه؟ هو ده الفكره، الغرض. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، سؤال الغرض او القيمه من فعل الاشياء دي نجاوب عنها في الشريعه. الامام الشافعي مره سالوه قالوا له احنا ايه ينفع الواحد يربي قرود؟ تجاره القرود، لو انا تاجر قرود حلو ده ولا وحش؟ احنا عندنا مشكله في الشريعه فين؟ الحاجات ما يجوز اكل ثمنه. يعني انا صاحب الشريعه انا هعمل اكل خنزير، قاعد يقول لك خلاص احنا مش هناكله، احنا نتاجر فيه بس هنربيه ونصدره. خلاص ده محرم. ليه؟ إن اذا نهى الله عز وجل عن شيء، اذا حرم الله عز وجل شيء حرم ثمنه، يعني خلاص حرمه حرم ثمنه. خلاص واحد يقول لك احنا نتاجر في الخمره بس، بس ما نشربهاش. هو حرمه وحرم ايه؟ ثمنه. فالإمشي عم يسأله ينفع نتاجر في القرود؟ القرد ده طب ايه نعمل بيه ايه؟ فالإمشي عم يسأله جائز. ليه؟ فعلا لما له من النفع؟ فالجوه ايه نفع ايه نفع القرد؟ فبص النص يقول ايه؟ نص ايه نفع القرود عند الفقيه اللي قال ينفع؟ قال ايه؟ يسر به الصبيان. يسر به الصبيان، يعني احنا لو جبنا عملنا جنينة حيوانات وجبنا فيها لاما وجبنا فيها نعامة وعملتها كويس وما اكلتيش اكلها وما دبحشتيش الجمل وكلتيه، يعني ايه كل الحاجات اللي احنا بنعملها هنا؟ لا، عملت الحيوانات كويس، جبت لها طبيب بيطري وخلاص رعيتي فيها حق ربنا، يعني خلاص ده حلو. واحد يقول لك حلو ليه؟ يسر به الصبيان. خلاص يسر به الصبيان، يعني لما عيل الصغير تروح توري له بغبغان ملون ولا مش عارف ايه بيسر. خلاص ده مقصد من مقصد صاحب الشريعه ان انت ايه ادخال السرور على الصبيان. خلاص فهو